بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من جبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك رب عيشة هنية وميتة سوية وموت غير مسلم ولا فاضح. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا وأثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا ترع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هم إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ربي ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصلح سقيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الأسبوع الماضي من أحكام الحج. في لسه حد بنات في عنده أي استفسار في الحج، ولا ننتقل بقى للناس اللي هم من الله عليهم ربي سبحانه وتعالى بالعشر أيام من ذو الحجة؟ أسأل ربي. فضل هذه الأيام المباركة من فضل ربي علينا، إنه كما من على الحجيج بهذا الفضل وهذه النعمة وهذه المنة، لكن ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه العشر، عشر من ذو الحجة، أيام المباركات يمكن تقترب منا أو نقترب من هذه الأيام. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعلنا فيها يا رب العالمين من الفائزين. ما هي فضل هذه الأيام؟ أيام العشر من ذو الحجة، لابد قبل أن ندخل هذه الأيام لابد أن نتعرف على فضل هذه الأيام حتى نعد أنفسنا للعمل الصالح المبارك في هذه الأيام المباركة. فضل ربي سبحانه وتعالى أنه جعل لعباده الصالحين مواسم للطاعات. اللهم ارزقني وإياكم العمل الصالح، واجعلني وإياكم من الصالحين يا رب العالمين. يستكثرون فيها من العمل الصالح، ونستكثر فيها من العمل الصالح. لكن سبحان الله يا أحبائي، في هذه الأيام المباركات أيام العشر من ذو الحجة، العمل الصالح فيها غير كل أيام سنة. أفضل الأيام عند الله عز وجل، وأحب الأيام عند الله سبحانه وتعالى. من أعظم مواسم الطاعات التي تمر عليك خلال العام هذه العشر، العشر من الحجة. ورد في فضلها الكثير، ورد في فضل هذه العشر لما بنقول أسأل ربي أن يرزقني وإياكم العمل الصالح فيها، لأنه ورد في فضل هذه الأيام الأحاديث التي توضح فضل هذه الأعمال، فضل هذه الأيام ومكانة هذه الأيام عند الله عز وجل، وفضل العمل الصالح في هذه الأيام. ولذلك حفزوا الهمم واجتهدوا واستعدوا، زي ما كنا بنتكلم كده إن هو الحجيج إزاي يعملوا زي كل من الفائزين، إحنا كمان بنقول يا رب جعلنا كمان جميعا من الفائزين، من الفائزين. ورد في فضل يعني في من كتاب والسنة أدلة لفضل العشر من ذو الحجة، كما قال تعالى أقسم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال تعالى والفجر وليالي العشر. ماذا قال ابن كثير في هذا، في هذه الآية؟ قال ابن كثير في تفسير ذلك، قال والله المراد بها عشر من ذو الحجة كما جاء في قول ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم، و ورواه أيضا الإمام البخاري. يبقى القسم هنا والفجر وليل العشر ولا يقسم العظيم إلا بشيء عظيم. أقسم ربي سبحانه وتعالى بشيء عظيم الفجر، وكلنا عارفين طبعا ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بقى ركعات من الفجر في فريضة الفجر. وتبوى القسم الآخر وليال عشر. حديث قيل النقطة الثانية أو الفضل أو ما ذكر في العشر، يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب عند الله عز وجل، أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. يعني أي عمل بتعمليه صالح في هذه الأيام يحب ربي، فكيف أنت مع ما يحب ربي؟ تعملي إيه بقى في الأيام المقبلة؟ وكيف تستعدي لهذه الأيام المقبلة؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، تعرفين أحب الأعمال عند الله الجهاد في سبيل الله. وبعدين بعد كده وبر الوالدين كما ذكر في حديث كثيرة في أحب الأعمال عند الله عز وجل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، يعني أنت وانت بتعملي في هذه العشرة أعظم من أنك تجاهدي في سبيل الله. ولا الجهاد في سبيل الله إلا في حالة واحدة فقط، ما هي؟ رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء، خرج بنفسه وماله فقد كل شيء. يعني الجهاد في سبيل الله العشر، العمل في العشر أفضل، إلا الرجل اللي خرج بماله ونفسه ولم يرجع ماله فقد، يعني بمعنى أصح فقد كل شيء. حديث في ذلك حديث، يعني قول ربي سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. يقول ابن عباس في ما ذكره ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية في ذكر الله في الأيام المعلومات هي كما قال ابن عباس أيام العشر كما جاء في التفسير، يذكر الله في أيام المعلومات. يعني الفترة دي اللي هي هذه الفترة اللي احنا هنعيشها إن شاء الله بإذن الله بعد عدة أيام هي فترة العشر، هي دي الأيام المعلومات اللي ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قيل أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما في دليل آخر، دليل الرابع في هذه المسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم، يبقى احنا قلنا ذكرناها إيه؟ أحب. وقال فيها في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، يبقى عندك أحب وأعظم. ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن، هكذا الحديث، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يبقى بيقول لك هنا أحب الأعمال، أحب الأيام عند الله وأحب الأعمال عند الله وأعظم الأيام عند الله، طب نعمل فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثروا، يعني بمعنى أصح لسانك لا يفطر عنه لا التهليل ولا التحميد ولا التكبير، ده العمل دي وظيفتك، دي وظيفتك في هذه الأيام المباركة. دليل الخامس في هذه المسألة في فضل العشر، يقول سعيد بن جبير رحمه الله عليه هو الذي روى حديث ابن عباس السابق إذا دخلت العشر، سعيد بن جبير هذا العابد كان يقول إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. يعني أول ما يدخل العشرة، فاكرين لما كنا بنتكلم على رمضان والاجتهاد الشديد في رمضان، هو سعيد بن جبير كان يقول إذا دخلت العشر اجتهد اجتهاد شديد ما عندوش أكتر من ذلك اجتهاد بقى، يعني بمعنى أصح يبذل أقصى ما عنده من الطاعة. يعني شوفي بقى أنت لما تكوني في رمضان كنت بتبذلي أقصى ما عندك من الطاعة، استثمار لأوقات الطاعة ولمواسم الطاعات، وكل ذلك فضلا على الله سبحانه وتعالى. في دليل سادس على فضل هذه الأيام أيضا، يقول ابن حجر في الفتح والذي يظهر أن السبب في امتياز هذه الأيام هي أيام العشر من ذو الحجة لاجتماع أمهات العبادة فيها. اجتماع إيه أمهات العبادة اللي اجتمعت فيها؟ فيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الحج وفيها الصدقة، كل الطاعات اللي هي كل اللي هي أركان الإيه؟ الإسلام اجتمعت فيه هذه العشرة. الصيام وطبعا لما يجي بالنسبة لأمر الصيام تتحب الصيام فيه العشر والأكد يوم وقفة عرفة. وأما الصدقة فيعني هي من الأعمال الصالحة والصيام من الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. وكذلك إيه الحج، يبقى اجتمعت أمهات العبادات في هذه الأيام، ولذلك أفضل أيام السنة هذه الأيام. ما يستحب بقى، نخص شريط جدا ما يستحب عمله في هذه الأيام. إيه بقى اللي احنا نبتهد كده في نقاط 1 2 3 4 بها لنفسك مذكرة، إيه اللي ممكن أعمله في هذه الأيام علشان تكون الأعمال دي أحب إلى الله وأعظم عند الله عز وجل في هذه الأيام المباركات التي يحبها ربي ويعظمها عنه وهو عظيم عند الله عز وجل. وهذه الأيام يا أحبائي من تعظيم شعائر الله، لما يجي الإنسان يعظم الأيام اللي ربنا سبحانه وتعالى عظمها، ده من دليل إن العبد ده إيه يعظم شعائر ربي سبحانه وتعالى. ما يستحب عمله في هذه الأيام؟ أول شيء الصلاة. طيب يعني ما احنا بنصلي، لكن ماذا يعني الصلاة؟ أولا مراعاة يستحب التبكير إلى الصلاة، إلى الفرائض، اهتمام بالصلاة بالإضافة إلى الإكثار من النوافل. يبقى تكثري في الأيام دي من إيه؟ من النوافل، نوافل الطاعات. ولذلك قيل من أقرب القربات أيضا ومن أفضل القربات اللي هي طبعا كثرة الصلاة، كما جاء في الحديث كما ثوبان رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، أكثري من السجود. لماذا؟ أكثري عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجدي سجدة لله إلا رفعك بها ربي درجة وحط عنك بها خطيئة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ولذلك هذا عام في كل وقت، لكن الأجر في العشر أفضل وأكثر. يبقى أول حاجة بالنسبة للصلاة، عندك صلاة تقولي طب أصلي إيه؟ الفروض طبعا، بس بقى تأدي الفروض بإيه؟ تبتدي بقى تتدبري آياتك وتصلي الفروض بخشوع، وبعدين صلاتك تبقى صلاة لوقتها، الوضوء يبقى إسباغ الوضوء، القلب يبقى حاضر القلب، الصلاة المفروض إن أنت تبقى عارفة وأنت بتصلي تناجي من الصلاة، تناجي ربي سبحانه وتعالى، كيف يكون قلبك حاضرا في الوقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. إذا اهتمامك بالصلاة، أول حاجة اسألي نفسك وأنت بتصلي كده في هذه الأيام، ما أنت كنت بتصلي قبل ذلك، لكن اسألي إذا برضو كل شيء في هذه الأيام من القربات أو أفضل القربات عند الله عز وجل، يبقى تراعي تماما هل وانت بتصلي سرحانة، هل وانت بتصلي بتفرطي في صلاتك، هل وانت بتصلي بتأخري صلاتك أو فرطك عن وقتك. وكذلك بالنسبة للنوافل، هل بتفرطي في اللي هي السنن، اللي هي السنن اللي احنا بنصليها، السنن اليومية؟ ما هي السنن اليومية اللي احنا بنصليها؟ اسألي نفسك كده، ايه سنن الصلاة اللي احنا يوميا بنصليها؟ بتصلي تبتدي يومك بصلاة الايه؟ الفجر وسنة الفجر، ثم بعد ذلك الضحى، ما هي نوافل فلا تنسي الضحى من النوافل، ثم يأتي بعد ذلك القربة التي تلي ذلك صلاة الظهر، لا تنسي انك صلي 4، عايزة تصلي تسألي طب انا صلي في الضحى، طب انا بصلي موحدة بتقول بصلي في الضحى 4 ركعات، عايزة زودي، ما يمنع انك تزيدي في ذلك الامر او يعني لا ما شاء الله. طيب بالنسبة بعد كده صلاة الظهر، افتكري ان الظهر قبله 4 وبعده ايه؟ او 4 بالحديث الصحيح. ثم يأتي بعد ذلك بين الظهر والعصر، لو عايز تصلي بين الظهر والعصر صلي نوافل. بعد كده العصر، هل العصر قبله سنة ولا بعده سنة؟ قبله 4 ركعات، لمن شاء ممكن ان يصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر، قبل صلاة العصر. ثم يأتي بعد ذلك إن هو فترة المغرب، فترة بين عصر والمغرب، فترة ذكر، الإنسان يفتكر أذكار، إن هو يعني يذكر الأذكار، نعم أذكار المساء وكذا. ثم بعد ذلك صلاة المغرب، لما تصلي المغرب لمن شاء إن يصلي قبل المغرب، لما يسمع الأذان يصلي ركعة فليصلي، وبعدين بعد كده سنة المغرب لا تفرط فيها. ثم بعد المغرب، ثم يأتي بعد ذلك صلاة العشاء، لما تيجي تشوف يومه كله مرتبط بإيه؟ بالصلاة، يوم كله مرتبط بالصلاة. ثم يأتي بعد ذلك صلاة العشاء، صلاة العشاء بتصلي العشاء، ثم بتصلي سنة العشاء. شوفي كم سجدة سجدتيها، كم رفعك ربي بها، وكم حط عنك بها خطيئة، شوفي لو رأيت أن كان الباب يحدكم نهرا، شوفي بقى قدام بيتك كده نهر، كل شوية تغتسلي في الصلوات، تغسلك الصلاة للصلاة تغسلك، ثم بعد ذلك تصلي اللي هي العشاء اللي هي سنة العشاء، ثم بعد ذلك إذا استطعت إنك توتري قبل العشاء بعد العشاء توتري، إذا أرجعتي وأخذتي يعني بالقوة وأرجعتي الوتر إلى ما بعد قيام الليل، أرجعي إلى ما بعد قيام الليل، هذا صحيح وهذا صحيح، ثم بعد ذلك قيام الليل. إذا كنت ممن لا يستطيع القيام لليل، وأسأل ربي أن يرزقك القيام لليل، إذا كنت ممن لا تستطيع القيام الليل، عندك الليل مقسم إلى ثلاث، ممكن تصلي أول الليل أو تصلي أوسط الليل أو تصلي آخر الليل. إذا كنت ممن يستطيع القيام قبل الفجر، لسه ما عندكيش القدرة على هذه النعمة، أسأل ربي أن يمن عليك بيها، فبفضل الله عز وجل إن لما ترى السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من قيام الليل أوله وأوسطه وأخره، يعني جائز صلي أوسط، لكن أفضلها إيه؟ الآخر، اللي قيام في ثلث الليل الأخير عندما يتنزل ربي إلى سماء الدنيا وقت السحر، ثم الحديث اللي احنا كلنا نعرفه دايما نردده، ثم بعد ذلك إذا أقمت الليل تذكري أن أنت كنت صليتي الوتر ولم تصلي وترك، اختمي بالوتر، اختمي بالوتر، هذا مضى يوم، ثم يأتي بعد ذلك سبحان الله اليوم اللي بعده العشر أيام، هذا بالنسبة لحال صلاتك. إذا لم تفرطي في صلاة ولم تفرطي في سنة ولم تفرطي في قيام الليل ولم تفرطي في خشوع في الصلاة ولا يعني مستحبات ولا كل اهتمام بكل ركن بالأركان وبالشروط وبالمستحبات وبالواجبات، كل ذلك بالصلاة كأنك بتصلي، كأنك في هذه الأيام المباركة دائما لما يكون عندنا مواسم للطاعات الواحد لما بيجي يصلي كأنه بيصلي من أول وجديد، بيجدد الإيمان في قلبي بهذه الصلاة بأنه الخشوع في الصلاة، هذه الأولى وهي الصلاة. أما الثانية الصيام، بعض الناس يا جماعة بتقول لأ ما في الصيام في العشر، أو الصيام في العشر ده بدعة أو محدش عمله، لا الصيام في العشر كما قال الإمام النووي عن صوم العشر أيام أنه الإمام النووي قال عن صوم أيام العشر أنه مستحب استحبابا شديدا، هكذا قال الإمام النووي، يعني في دليل على إيه صحته، وقيل إن ابن عمر كان يفعل ذلك، كان يصوم ابن عمر. وهل الصيام من الأعمال الصالحة ولا ليس من الأعمال الصالحة؟ من الأعمال الصالحة، من القربات، اللي يصوم يوم واحد يبعد ربي بينه وبين النار كم خريف؟ 70 خريف. فأنت جاي لك موسم للطعام كم يوم عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك كم خريف يبعد بينك وبين وجه النار؟ يعني مش معنى ان هو سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم اطلق العمل الصالح في الحديث، العمل الصالح واطلق هذا عمل العمل الصالح مطلقا، والعمل الصالح يدخل فيه كل ايه؟ هل حدد لك ان انت تتصدقي؟ لم يحدد لك. هل تحدد لك فيها ان انت تصلي النوافل او كذا؟ ابدا. لكن المفروض كل هذه تدخل في ايه؟ في الاعمال الصالحه. قيل في ذلك في الصيام لدخولي في الأعمال الصالحة، فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، مش 9 أيام، لا يصوم يوم إيه؟ وقفة عرفات ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر كما جاء في الحديث الصحيح. النقطة الثالثة التي من أعمال هذه العشر التكبير والتهليل والتحميد، هل ورد في ذلك حديثا أو فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم؟ نعم، ورد في ذلك حديث عن ابن عمر قال فأكثروا فيهن عن من التهليل والتكبير والتحميد. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أن نكسر في الأيام دي، يبقى ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه كان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر، هذه يمكن العبادة دي اندثرت، كان الصحابة يخرجوا للسوق في أيام العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، يعني يرتفع صوتهم يقوم يفتخر الناس التكبير، فالناس إيه؟ وقال أيضا وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، صوت عالي، سيدنا عمر رضي الله عنه كان صوته إيه؟ جبوري. ولذلك طب احنا كده كنساء في البيت نكبر؟ طبعا كبر، هلل ونحمد وارتفع صوتنا ما دام مفيش حد سمعنا، ممكن نفعل ذلك لان هذه سنه ايه الناس اندثرت. نعم، ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج منها تكبيرا، يعني وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الايام. وكان يكبر متى؟ يكبر في منى كل الأيام دي. وخلف الصلوات، يعني خلف الصلوات، انتبهوا يا جماعة، البعض بيسأل نسبح، في بعض الناس اللي ناموا الله يكرمكم، ها نسبح ولا نكبر؟ لا نكبر. هنا خلي بالك التكبير بعد الصلوات، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، وفي مجلسه، وفي ممشاه، تلك الأيام جميعا. يعني مستحب جدا الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وابن هريرة اللي هي الصحابة رضوان الله عنهم. مستحب ان انت تسمعي صوتك بالتكبير والتهليل وايه والتحميل. ولذلك هنا سبحان الله هذه سنة إذا عملناها، وإحنا يعني ننتبه كده إن شاء الله بإذن الله السنة دي نعملها، رح نتذكر في الأول ما تدخل من هذه الأيام إننا نكبر كده، نكبر ونحمد ونهلل، وإننا عشان نحيي سنة اندثرت. ناس كتير جدا جدا ما بتعمل، لا تفعل هذه السنة، ضاعت هذه الأزمنة التي، أو نحيي السنة في زمن ضاعت فيه هذه السنة. يعني ما هي صيغة التكبير؟ طب نكبر إزاي؟ وإيه الصيغة اللي إحنا ممكن نكبر بيها؟ قيل صيغة التكبير كالتالي، ممكن نقول هكذا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ممكن، وممكن نقول صيغة أخرى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه صيغة أخرى. صيغة ثالثة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثلاثة أو اثنين لمن شكر. يبقى نكثر من هذا التكبير. التكبير ده بيحيي القلب، يعني بنحيي سنة اندثرت. الناس خلاص ما بين ناس كتير جدا ما فيش، بتيجي الأيام وتمر الأيام ما فيش اللي هي هذه السنة لا يأتي بها كثير من الناس. يعني العمل الرابع الذي أذكركم به أحبائي وهو صيام يوم عرفة. يتأكد صوم يوم عرفة، طبعا اللي ما بيصومش طول السنة إلا رمضان، يعني يأتي يوم عرفة عليه وهو فاطر، لا يعني المفروض يجتهد دائما لو يعرف فضل ذلك اليوم. شوفوا يعني قيل عن صيام يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. لكن من كان في عرفة حاجا فإنه لا يستحب، لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو إيه مفطر. ما ينفعش يقول أنا ليه مزاج النهاردة أصوم، لا، الحاج لا يصوم يوم عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فطر يوم عرفة، يبقى إحنا علينا أن إحنا نعمل إيه؟ نفطر يوم عرفة. نقطة الخامسة في الأعمال، نعم، في الحج يعني يصوم في الحج ممكن يصوم؟ لا طبعا، هي بتسأل سؤال بتقول هل بالنسبة للي بيحج ممكن يصوم الأيام اللي هناك من أول واحد ذو الحجة؟ يصوم افرضي هو مسافر الحج لسه ما سافرش، أو هو سافر يصوم طبعا، ده فضل من الله، لحد ما يخرج بقى يوم عرفة إن شاء الله بإذن الله. يوم التروية يبتدي بقى، يوم التروية خلاص يبقى من يوم التروية يبتدي بقى يعد نفسه الايه لأعمال الحج، يعد نفسه لأعمال الحج. ايوه ان شاء الله كثرة التكبير. يأتي بعد كده من ضمن الأعمال اللي هو الأعمال اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي ما هي في الأعمال التي في أعمال هذه العشر. قيل فضل يوم النحر. فضل يوم النحر، يوم النحر اللي هو يوم ايه؟ يوم العيد، اللي هو يوم عشرة من ذو الحجة. ما هو فضل يدخل من ضمن الأعمال؟ فضل يوم النحر. يغفل عن ذلك اليوم العظيم كثير من المسلمين. قيل يقول أهل العلم: يغفل عن يوم النحر كثير من المسلمين، وعن جلالة شأن هذا اليوم وعظم فضله الشديد، فضل لفضل شديد يعني ذلك اليوم. هذا مع أن بعض العلماء يرى أنه أفضل أيام السنة على الإطلاق يوم النحر. قيل يوم النحر، يقول كثير من أهل العلم أن يوم النحر هو يوم العيد الأكبر أفضل أيام السنة على الإطلاق، حتى من يوم عرفة. بعض العلماء قالوا حتى من يوم عرفة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: خير أيام عند الله يوم النحر، وهو فعلا جاء في ذلك الحديث خير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر كما جاء في السنن سنن أبي داود. وقال أيضا شوف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى بنص الحديث إنه أعظم أيام الدنيا. وقال أيضا إن أعظم أيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ما هو يوم القر؟ ما يوم القر اللي هو يوم إيه بناتي؟ ويوم القر ويوم الاستقرار في منى وهو يوم الحادي عشر. يعني يبقى هنقول أول يوم عيد وتاني يوم عيد، عشرة واحد عشر أحب الأيام عند الله عز وجل اللي هو يوم النحر ويوم القر. لأن إحنا سبحان نعم قاف القر قر القر الراء مشددة وهو اليوم الحادي عشر. وقيل يوم عرفة أفضل منه، لكن انتبهوا لآراء العلماء لأن الصيام يكفر سنتين هكذا قال بعض أهل العلم. وما من يوم يعتق فيه الرقاب أكثر من يوم عرفة. تعرفين يوم الرقاب ما في يوم يعتق فيه الرقاب مثل يوم أي عرفة. ربي سبحانه وتعالى ينظر إلى الحجيج ويقول يشهد ملائكته إن غفر لكلهم. هنيئا للحجيج هنيئا له. وعلى الرغم من ذلك ربي سبحانه وتعالى لم يتركنا بفضل الله إلا أنه كريم غفر لنا سنتين سنتين كما ذكر في الحديث. ولذلك هنا ولأنه سبحانه وتعالى يدنو من عباده ثم يباهي به من ملائكة بأهل الموقف يباهي بالملائكة يباهي الملائكة انظروا إلى عبادي اللي هم الحجيج. نعم. وقيل لكن الصواب وهو القول الأول إن هو يوم اللي هو يوم النحر ويوم القر أعظم من يوم عرفة. ولأن الحديث الدل على ذلك فلا يعارضه شيء. حديث قال أعظم إيه عند الله عز وجل اليوم النحر ويوم القر. يوم النحر اللي هو أول يوم العيد يوم عشرة، ويوم القر اللي هو قرار بأهبل. لأن احنا فعلا بنقر يوم النحر بنبقى قاعدين منتقلين من إيه بناتي الخطوات بتاعة الحج. احنا بنبقى قاعدين طالعين بنرمي أول بنروح نرمي جمرة العقبة الكبرى خطوات بعد مزدلفة بنرمي جمرة العقبة الكبرى وبعدين بعد كده بنطلع مفيش قرار بنطلع بعد كده على ايه على مكة علشان نطوف طواف الإفاضة وبعدين بعد كده بنرجع على منى. بنقر في منى متى اللي هو من أول تاني يوم اللي هو يوم الايه القر اللي هو يبقى يوم عشرة كان يوم العيد هو ده اللي عدنا ننتقل من رمي جمرة العقبة الكبرى إلى طواف الإفاضة ثم رجعنا إلى منى. منى بقى بننام فيها اللي هو يوم 11 و12 لمن تعجل. وبعدين بعد كده بيبقى بقى اللي هي اللي مش هيتعجل بيستقر بقى. يبقى يوم 10 ده الذبح، يوم 11 النحر يعني، يوم 11 ده القر، و12 ما زلنا في منى قرينا بقى خلاص انتظرنا احنا قاعدين في منى علشان نرمي فيها الايه الجمرات الثلاثه. تاني يوم استقرينا في منى عشان نرمي الجمرات الثلاثه، وتالت يوم العيد استقرينا ايضا في المستقرين في منى علشان نرمي الجمرات الثلاثه. لو تعجلنا هنمشي تاني اللي هو يبقى تالت يوم العيد. اذا لم نتعجل هنقعد لليوم اللي بعد كده علشان نرمي بيها الجمرات ايه الثلاثه. عشان كده بنقر في منى. فقالوا عند الله عز وجل الايام دي عظيمه سبحان الله. وقيل سواء كان أفضل يوم عرفة أو كان أفضل الأيام الأخرى اللي هو النحر والقر، فعلى المسلم حاجا كان أو مقيما أن يدرك فضل هذه الأيام المباركات وأن ينتهز الفرصة في أنه يجتهد في القرب من الله سبحانه وتعالى. هنا نقطة وقفة أخرى، بما تستقبل مواسم الخير. نستقبل مواسم الخير بإيه؟ احنا الوقت الفترة دي احنا مقبلين على موسم فعلا، يعني المفروض زي ما كنا كده فاكرين الأيام بتمر بسرعة شديدة جدا. احنا كنا بالأمس القريب قاعدين نحمس ونقوي الهمم ونشد العزائم ونقول يا جماعة رمضان خلاص لسه معنا وبعض بالأيام، وانتهى رمضان وانتهى شوال وانتهت الشهور اللي بعده ودخل بالقاعدة وخلاص لم يبقى إلا القليل جدا منه. اليوم سبحان الله لم يبقى إلا عدة أيام عن شهر الحج ذو الحجة. يعني أذكرك وأذكر نفسي إن العمر سريع والأيام بتجري والأيام بتجري بشدة. فأين المشمرون؟ فين المشمرون؟ فين اللي يستعد للقاء الله؟ هتقولي بس إحنا لسه صغيرين ده لسه بدري علينا أوي. الله أعلم مهما طال بك العمر فهو وقت محدود أنفاس المعبودات يا أحبائي، والله نفس داخل ونفس خارج، النفس الذي الذي سبحان الله يخرج قد لا يعود أو لا يعود. لماذا الغفلة؟ ليه الناس غفلة عن الله عز وجل؟ ليه الناس بعيدة عن الله عز وجل؟ ليه الناس دائما عايشة في الدنيا كأن الدنيا إلى دوام، كأن الدنيا إلى الأبد، نسي تماما أن يعني فيه قرب شديد. والله يا أحبائي اليوم يمر بأسرع مما نتصوره، وتطوى الصفحة تشيلي ورقة النتيجة تقول يا سبحان الله انتهى اليوم، سبحان الله انتهى اليوم. هل من مشمر؟ هل من مقبل؟ هل من طائع؟ هل من عائد إلى الله عز وجل؟ هل من مستثمر لأوقات حياته؟ هل من مستثقل مستثمر لعمري؟ هل من يريد الفوز؟ اللهم ارزقني وإياكم الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، وأسألك ربي عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فارح. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا العمل الذي تتقبله، أكون صالحا، وارزقنا أيام مباركات يا أحبائي. والله بركة الأيام تكون في الطاعة، بركة الأيام لا تكون إلا في طاعة الله عز وجل. تخيلي لو مر عليك اليوم وأنت لست في طاعة الله عز وجل، أي البركة في ذلك؟ أي بركة في ذلك اليوم؟ لو مر عليك يوم أنت وقت كله ضايع في تفاهات الأمور، ضائع بمعنى أصح، يوم ضائع، ضائع في إيه؟ تقولي والله ما واحدة تقول مثلا والله النهاردة ما افتكر إن أنا مسدت المصحف لحظة، ما تذكرتيش حاجة في كتاب الله، ما قرأتيش آية في كتاب الله، ما مرش عليك لحظة مرت عليك كده آية في كتاب الله كده مرت على قلبك كده بتحبي تسمعيها. بما نستقبل مواسم الطاعة يا أحبائي، بما نستقبل مواسم الخيرات. أول حاجة على المسلم أن يستقبل مواسم الخيرات عامة بالتوبة. أول حاجة كده نقول يا ربي تبنا إليك يا رب، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على أن لا نعود. اللهم أعنا على توبة النصوح، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم علمنا الدين، اللهم ارزقنا توبة النصوح ترضى بها عنا وتغفر لنا بها بلدنا ودنوبنا يا رب العالمين. بداية يا أحبائي أي موسم للطاعة بنبتدي لازم التوبة، لازم نبتدي تجديد التوبة، يعني نجددها طبعا، تجديد التوبة وتجديد الإيمان، لأن الإيمان يبلى ينقص، الإيمان ينقص في القلوب فيبلى ينقص، وينقص بإيه؟ ينقص إيه ويزيد بإيه؟ ينقص بالمعاصي، الناس بتتجرأ على محارم الله، على معصيه الله بشكل شديد، فينقص الإيمان، فيظل ينقص الإيمان ويظل ينقص الإيمان. ولذلك نقول يا رب يا مقلب القلوب، يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. لأنه يا أحبائي كم من إنسان يصبح مسلم أو مؤمن يصبح مسلم أو مؤمن ويمسي كافر والعكس. فنسأل ربي سبحانه وتعالى الثبات، اسألي ربي الثبات. لما تيجي تبص تلاقي نفسك الفتن حواليك في كل مكان وفي كل وقت، الفتن أصبحت الفتن في كل وقت، وانت بتجاهد ومسك على دينك تقول يا رب الثبات حتى الممات، يا رب الثبات حتى الممات، نسأل ربي لنا الثبات حتى الممات. إذا التوبة لابد حبيبتي في الله، التوبة صادقة، صادقة نصوح، صادقة يعني تقلعي عن الذنب اللي انت بتعمليه. شوفي ايه الذنوب اللي انت بتعمليها، بتغتابي، بتنمي، بتتكلمي في امور ما لا تعنيكي، عندك فضول، عندك معصيه بتصر عليها، نظرك دايما بتبص للاشياء التي حرمها ربي، اشياء كثيره، معصيه كثيره جدا جدا، اعاقري والديك انت مثلا، لا تصلي رحمك، مخصمه اخواتك، مخصمه اختك، اشياء كثيره جدا، معاصي، يعني المعاصي دي وخاصه كبائر الذنوب، لا حول ولا قوه الا بالله. الامر يحتاج الى توبه نصوح، وإذا كانت التوبة تتعلق بالله يبقى منك لله مباشرة تبت إليك يا رب، ندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود، اللهم أعني على التوبة النصوح. أما إذا التوبة إذا كانت تتعلق بالبشر، ردي المظالم، ردي المظالم لأصحابها، تتوبي إلى الله عز وجل، بس ما يتعلق بالخلق ردي ما كان للخلق للخلق وما كان للخالق للخالق. إذن أولها توبة النصوح بالإقلاع عن الذنب والإقلاع عن المعصية، فإن الذنوب تحرم العبد من فضل ربه. ما يحرمك فضل ربك إلا الذنب، ما يحرمك من فضل ربك إلا الذنب. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا. كم من ذنب يا أحبائي حرمنا خير، كم من ذنب حرم الإنسان خير كبير جدا جدا، تعملي ذنب. حتى كانوا سبحان الله كانوا يعني السابقين الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح يا أحبائي كانوا بيستعظموا الذنب بشدة. حتى كان يقول مثلا واحد فيهم إيه حرمت بإني سبحان الله حرم بذنب مثلا إيه عملوا إيه مثلا يقول كان لي جاري وكان سبحان الله جاره في بيته مثلا في مسح يعني تعرفين بيوتهم كانت من إيه أوطين يقول كنت أحتاج إلى أن أغسل يدي فمسحت يدي في جار داري في جار في دار في جدار جاري يا ومن لو أخذ ومن لو سرق ومن لو نهب ومن لو ظلم ومن لو طغى تبنى إليك يا رب. عزمنا على ما فعلنا وعزمنا على أن لا أعود وعزمنا على أن نعود الإقلاع عن الذنوب وعن المعاصي أحبائي. فإن الذنوب تحرم الإنسان من فضل ربي سبحانه وتعالى. فنسأل ربي ألا يحرمنا بسوء أعمالنا ألا يحرمنا ما عنده بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا بسوء أفعالنا يا رب العالمين. فيحجب الذنب يحجب قلبك عن الله. كفى إن الذنب لما يجي الإنسان سبحان الله يبقى فطاعة تشعر بقلبه مستنير يبقى قلبه كأنه منور كده. أما إذا حج أما المعصية المعصية حجاب ستر والعياذ بالله ظلمة حجاب تحجب العبد عن الله عز وجل وبالتالي تحجب العبد عن فضل ربي سبحانه وتعالى. يظل الإنسان بالمعصية في شقاوة شديدة. ما شقى إنسان يا أحبائي شقاوة شديدة أو شعر بالدنيا في الدنيا بضيق الصدر أو كذا إلا أعظم ذنب هو الإعراض عن الله عز وجل. لأن الإعراض عن الله عز وجل يجعل ربي سبحانه وتعالى الإنسان فين أحسنت عيشة ضنك يبقى عيشت ضنك مع أنه عند الدنيا وما فيها لكن في حاجة عنده من أبص عليه حياته هو مش عارف إيه هي دي العيشة الضنك ولسه بقى لسه الباقي ونحشره يوم القيامة أعمى ويناقش وجاد ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت مصيرا كنت في الدنيا بقى. قال قد جاءتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت نسيتني في الدنيا نسيت أني لك ربي في الدنيا نسيت أن أنت راجع لربك في الآخرة نسيت أمر الله نسيت نهي ربي. فزي ما نسيت ما أمك ربي ونهاك ربي سبحانه وتعالى يأتي اليوم الذي ينساك ربي سبحانه وتعالى. من نسيان العبد لنفسه أن ينسى لما بينسى ربه سبحانه وتعالى أو بينسى الله عز وجل بيغفل عن الله عز وجل فبيغفل عن طاعة الله فبدعميه المعاصي. المعاصي عمى المعاصي عمى حجاب بين العبد وبين الله. المعاصي ظلمة في القلب المعاصي سواد في الوجه المعاصي ضيق في الرزق حتى لو كان رزق واسع لكن دايما يا رب نجنا. هذه المعصية يشعر الإنسان دائما سبحان الله. أما الطاعة يا أحبائي على العكس الطاعة سعة في الرزق ونور في الوجه ونور في القلب ومحبة في قلوب العباد. تلاقي الناس تحبك ولو سمعت عليك وما تعرفكش يعني لو سمعت عنك بس لو سمعت عنك وانت مثلا واحدة صاحبتها قلت لها ده أنا صاحبتي فلانة وفلانة تقول لها سبحان الله تقول لك أنا حبيتها أو فلانة دي وكأن ذلك ربي يضع لأن من أحبه ربه ربي سبحانه وتعالى وضع له الحب في قلوب العباد. اللهم ارزقني وإياكم هذا الحب. ولذلك يا حبيبتي في الله والله لا تمنيك الدنيا والله لو ملكت الدنيا بأكملها قلت كان عندي وعندي وعندي وعندي وأمر كذا وأمر كذا هنخرج سبحان الله هنخرج من هذه الدنيا كما فعلا تقول تقول الأخت هي فعلا الدنيا بنتي تغر ثم تغر ثم تغر وفي النهاية تمر هي ممر ليس مقر. الدنيا هي ايه دار ممر وأما الآخرة هي المقر الاستقرار في الآخرة. ولذلك علينا بالتوبة يا من عنده مظالم رد المظالم وكل صفحة بيضاء ليس فيها نقطة سوداء عسى ربي أن يغفر لي ولكم بالصالحات يا رب العالمين. نقطة أخرى يا أحبائي وهي ثانيا بماذا نستقبل مواسم الطاعات؟ نستقبل مواسم الطاعات بالعزم عزيمة يعني عزيمة صادقة الجادة. بعض الناس عندهم عزيمة صادقة تقول لك إيه مثلا أنا إن شاء الله بإذن الله ناوية بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أنا مثلا خلال السنة دي أو السنة اللي جاية دي أكون ختمت القرآن، وبتعمل بتعمل عندها عزيمة. أتظن أن الله لا يعينها الكريم؟ لا، الله أكرم أبدا. العون من الله على قدر ما في قلبك من عزيمة، تأتيك المعونة من الله عز وجل، تأتيك المعونة. أنت ربي مطلع على قلبك سبحانه وتعالى، لذلك صدق العزيمة الجاد على اغتنام الأوقات، زي ما بالظبط ما يكون في رمضان كده. بكيف في رمضان مثلا الناس سبحان الله عندها داخلين بهمة وعزيمة كده، عايزين ندخل العشرة كده برضو بهمة وعزيمة، إن شاء الله هنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل نجتهد في كذا. تجدي الناس مهما كان عندهم من في رمضان من قلة طعام وقلة شراب وقلة نوم وقلة في كل شيء، لكن عندهم إيه؟ عزيمة، عندهم صبرة. يجي سبحان الله يقول النهارده خلاص يا جماعة، خلاص ابتدينا رمضان، فتح باب رمضان، انتهينا خلاص، بقينا خلاص في العشر الأواخر من رمضان. تجد الكل سهران، كل صاحي، كل مستعد. يا جماعة يبقى في قيام ليلة طول الليل، أو مال كل واقف كل واقف. سبحان الله، صدق العزيمة يا بناتي. وغيرهم ما عندوش صدق عزيمة، ما عندوش صدق عزيمة. لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا فمن صدق، يعني إعلامي وكوني على ثقة حبيبتي في الله، من صدق الله صدق الله، من صدق الله صدق الله. لو أنت كنت صادقة مع الله عز وجل هيعينك مهما كان الأمر أكتر من طاقتك، مش مشكلة، لأن المعين هو من؟ الأمر أكبر منك بكتير جدا، لكن مش مشكلة أيضا، لأن الذي هتقوليش ما أقدرش أعمل كذا، لأن الذي يعين هو من؟ سبحانه وتعالى. إذن ولا تنسي أن ربي سبحانه وتعالى الذي من صدق مع الله صدق الله عز وجل يقول لك في كتاب الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينا. أنتم بتجاهدي، لكن من البيت من طريق الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. اللي بيصل لك للهداية هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. يبقى فلنحرص لهذه الأيام المباركات على العمل وعلى الإخلاص لله الله سبحانه وتعالى، وعلى تذكر فضل هذه الأيام، وعلى تذكر نقطة هامة، انقضاء مواسم الطاعات بتمر بسرعة، وعلى تذكر انقضاء العمر بسرعة، وعلى تذكر مرور الأيام بأسرع مما نتصور تمر بين أيدينا الأيام. وقد يأتي اليوم الذي مر عليك ولم تستثمري فيه شيء، أو لم تأتي فيه بشيء تندمي عليه، فلماذا الندم؟ اجتهدي وعملي وجاهدي ولا تنسي أمر ربي سبحانه وتعالى، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تذكري حبيبتي في الله أن الفلاح، الفلاح ربط بطاعة الله، والفلاح ربط بتقوى الله، والفلاح ربط بالصبر على طاعة الله عز وجل. الفلاح لم يربط بإنك، لم يربط بإنك يعني كل همك الدنيا، أو كل أحزانك في الدنيا، أو كل بكائك على الدنيا. الدنيا يعطيها ربي لمن أحب ومن لم يحب. كوني على ثقة أن الدنيا يعطيها ربي لكل من أحب ومن لم يحب. أما الآخرة وأعمال الآخرة والمجاهدة في أعمال الآخرة فلا يعطيها ربي إلا لمن أحب، فلا يعطيها ربي إلا لمن أحب. فأسأل ربي لي ولكم أن نكون ممن أحب ربي عز وجل، ودائما نقول يا ربي نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. بعض الأحكام تتعلق بهذه الأيام البركات يا بناتي، وبرضو هنتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله على يوم عرفات وفضل عرفات. بس العايزة لأن إحنا برضو عايزين نتكلم بعض أحكام الأضحية ومشروعية الأضحية. الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق من؟ في حق الأحياء، يعني مش للأموات، لا، في حق الأحياء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي يضحون عن أنفسهم، عن أنفسهم وعن أهليهم. أما ما يظن بعض الناس يقولوا إيه بنعمل أضحية لفلان اللي ميت، لا. وأما ما يظن بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل، يعني تذبح الأضحية نفسها وأضحية مين؟ للميت. في اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له، والأضحية على الأموات على ثلاثة أقسام. الأضحية على الأموات على ثلاثة أقسام، لو عملت أي قسم من دول جائز. إيه الأقسام دي؟ قالك القسم الأول أن يضحي عنهم تبعا للأحياء، بمعنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يضحي الرجل عنه ويقول الأضحية بتاعتي دي عني وعن أهل بيتي أحياء وأموات. ولذلك لما يكون عندك اموات دخليهم في اضحيتك انت وانت بتذبحي، يعني بتعملي الاضحيه، فوانت بتعملي الاضحيه قولي الاضحيه دي عن اهل بيتي احياء واموات، عني عن اهل بيتي، ويدخل معها امي وابي وكذا، الناس اللي انت عايزه تدخليهم فين من الاموات، مش بتخصصي ليهم حاجه يعني، وينوي بها الاحياء والاموات. واصل هذه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل بيته وفيهم من قد مات من قبل، يبقى النبي فعل ذلك، لازم كل شيء يكون له اصل. هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، انه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن اهل بيتي، وكان من اهل بيت رسول الله من ايه من مات قبل ذلك يعني. الثاني ان تكون ان يضحى عن الاموات بمقتضى وصاياهم، ان الميت وصى قال له ابقى اذبح لي تنفيذا للوصيه جائز، لانه خلاص بقت وصيه كما قال ربي فمن بدله بعدما سمعه فانما ايه اسمع الذين يبدلون، هو خلاص اوصى قال له مثلا ايه ابقى اذبح لي واصبحت دي وصيه، يبقى خلاص الوصيه عنه هو كده في الحاله دي، يبقى دلوقتي مش ما هي مش اضحيه لكن وصيه بايه بانه يتصدق له. واما الثالثه ان يضحي عن الاموات تبرعا مستقلين عن الاحياء، يتبرع لهم يعني، فهذه جائزه، يقول يقول مثلا ايه انا عملت اضحيه عنا ودي صدقه مثلا عن حد ميت، لكن مش الاضحيه، لكن الاضحيه عن ايه الاحياء، ويدخل فيها الاموات. وقيل ايضا ولكن لا نرى ان تخصيص الميت بالاضحيه من السنه، يعني انك تخصصي الميت بالاضحيه تقولي ان ذبح اضحيه مثلا لزوجي المتوفي او لابي الميت او لا، ليست من السنه، لكن دخليه مع ايه، ولو وصاك بانك تذبحي له اذبحي له كنوع من ايه الوصيه كما قيل في ذلك او كما ذلك. ولذلك ما يعني قيل ما يفعله من الخطا، نقطه مهمه جدا، من الخطا ما يفعله بعض الناس يضحون على الميت اول سنه يموت، بعض الناس اللي يجوا للميت يذبحوا له يعني يضحوا عن الميت اول سنه يموت فيها اضحيه يسمونها اضحيه الحفره، حاجه كده يعني من البدع، يقولوا احنا بنذبح له اضحيه، يجوا العيد يعملوا اضحيه ويسموا الاضحيه دي اضحيه الايه الحفره، يعني عشان تنجيه من ايه من عذاب القبر، ويعتقدون انه لا يجوز، بقى الاعتقاد بتاعهم طبعا الاضحيه ليست كذلك، ويعتقدون انه لا يجوز ان يشترك احد في هذه الاضحيه، محدش ياكل منها ابدا، لا يشرك معه في ثواب احد، او يضحون عن اموات الكبار، يعني في الحاله دي يظن ان هو ايه لازم الاضحيه يكون ايه محدش لازم، ولا يضحون عن انفسهم عن اهلهم، يعني يضحوا عن الميت ويضحوش عن انفسهم، شايفين دي بدعه طبعا. ولو علموا ان الرجل اذا ضحى من مالي عن نفسي وقال لي شمل اهل الاحياء، يعني كان اولا ان هو يبتدي يضحى عن نفسه ويدخل فيها الايه هذا الميت. النقطه الاخرى في الاضحيه، ماذا يجب ان يجتنبه من اراد الاضحيه، من اراد الاضحيه، اذا اراد احد ان يضحي ودخل شهر ذو الحجه، هيدخل شهر الحجه ان شاء الله، ربما يدخل شهر يوم ايه الله اعلم في ذلك، نعم، يبقى من أول ذلك اليوم إما برؤية هلاله وإما بإكمال الشهر اللي هي في القاعدة 30 يوما، يحرم عليه، خلي بالكم النقطة، يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، ما يأخذش أبدا، بالضبط عبلة تأسيا بالإيه مشاركة، احنا مشاركين هون مغفرة الذنوب برضو مشاركين الحقيق فيها، وهم اللي هي اللي هنا خلاص، طالما هو محرم، المحرم ده حاجة تانية، لكن لو واحد هيذبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل يعني لحديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم، يعني لو إن الزوج هو اللي يضحي يبقى خلاص الزوج يمسك عن ضافره وعن شعره أو جلده، ما ياخدش منها شيء الزوج فقط، لكن بيت الأهل البيت ياخده عادي، الزوج فقط لا، من أول شهر لحد الذبح، لحد يوم، لحد ما يصلي العيد، نعم، لحد ما يضحي، وكان يضحي بعد لازم يكون بعد ما يصلي العيد. فإذا دخلت العشر وأراد أحدهم أن يضحي فليمسك عن شعري وعن أظفاري، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد أيضا، وفي لفظ فلا يمسن من شعري ولا بشري شيئا حتى يضحي. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك حين ذلك الأمر. يعني افرضي ما نواش إلا ثالث يوم أو ربع يوم يمسك ساعتها. ولو واحدة نفس الوضع، لو واحدة بتضحي مثلا، هي اللي بتضحي، واحدة عندها مال وهي اللي بتضحي، اللي بتذبح الأضحية، يعني مش معنى تذبح الأضحية مقصودي مش هي يعني بتذبح بنفسها، لا، هي اللي بتطلع مال الأضحية، تقول يا جماعة أنا السنة دي أنا هدفع مال أضحي، أذبح، تمسك، تاخدش من أظافرها ولا من شعرها. قيل وذلك الأمر ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية، ولا إثم عليه، لكن لو قبل ما تنوي ما فيش إثم عليك، لكن لو بعد ما تنوي أخذتي في ذلك إثم، في ذلك إثم. قيل والحكمة في هذا النهي، ما هي الحكمة في ذلك النهي؟ قيل الحكمة في ذلك النهي أن المضحي لأنه شارك الحادي في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله عز وجل بذبح القربان، شارك في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه. على هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعرهم وأظفارهم وأبشرهم وبشرتهم. أهل المضحي ما فيش عليهم شيء، المضحي فقط، المضحي فقط. يعني افرض واحد أنا بواحد قال له اذبحني، يبقى المفروض مين اللي هيمسك؟ اللي هو صاحب الأضحية، هو يمسك، يبقى صاحب الأضحية. ولهذا قيل وهذا الحكم خاص من يضحي، أما المضحى عنه فلا يتعلق به، يعني اللي هم الأسرة يعني فلا يفعلوا ذلك. الأسرة هو بيضحي بيقول أنا الأضحية دي عني وعن زوجتي وعن ولا ابن ده وابن ده وبنتي والشغالة اللي عندي ببيتي وكذا وكذا، طب دول يمسكوا؟ لا، هو فقط اللي يمسك. ولذلك قيل في ذلك يقول أهل العلم أما المضحي، أما المضحى عنه فلا يتعلق به، المضحى عنه اللي هو أسرته يعني وزوجته وكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أحدكم أن يضحي، يبقى بيتكلم عن إيه؟ صاحب الأضحية، ولم يقل أمر اللي هو يضحى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحى عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يمسكوا في ذلك. وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو أظافره أو بشرته ماذا عليه؟ هاي اللي يكون زي الحاج، لأن الحاج لو أخذ من اللي هي من محظورات الإحرام بيبقى عليه إيه؟ عليه نسك، عليه نسك. النسك بقى إيه اللي هو إيه؟ النسك والحاج إيه؟ مين اللي حاج بنات السنة دي؟ هاد؟ لا، النسك ثلاثة، لو أخذ حاجة من محظورات الإحرام، أخذ من ضوافره أو شال من شعره أو تطير، أو عليه ثلاثة النسك، عليه ثلاثة، واحد من ثلاثة، والثلاثة على التخيير. إما أنت يا بنت عشان إما ابتدي كده، إما بالترتيب، إما عليه هدي يذبح لفقراء مكة، وإما يطعم ست مساكين من فقراء مكة، وإما يصوم ثلاث أيام. طبعا يصوم ثلاث أيام، نعم، لا حتى لو في مكة، حتى لو في مكة، حتى لو في مكة. بالنسبة لي اللي هي في حد عايز سؤال؟ ثلاث أيام، ثلاث أيام، ثلاث أيام. أيوه، مين اللي دفع الفلوس؟ مين اللي هيضحي؟ مين اللي سمى المضحي؟ يبقى هو اللي هيمسك. لا لا لا، سبحان الأولى انك تشوفي وكذا، لكن لو في حد بيعمل كده يعني خلاص، ما دام المهم ان انت النسك وقمتي بيه اللي هو الدم. هنا في الاول، فمن فعل ذلك؟ اللي اخذ من شعره، اللي ياخذ من شعره او من اظافره او كذا، هل ماذا عليه؟ هل عليه كفاره زي الحج اللي قلت لكم، اما هدي واما ثلاث ايام واما طعام ست مساكين؟ لا، عليه ان يتوب الى الله ولا يعود الى فيه مثل ذلك مره ثانيه، ولا كفاره عليه، ولا يمنعه ذلك عن الاضحيه كما يظن بعض العوام، ان بعض كده يقول لو عمل كده يبقى ما يضحيش. ايه بقى ده؟ كان ما يصدق بقى يهود يعني ولا ايه؟ لا طبعا يضحي. واذا اما اذا اخذ شيئا ناسيا او جاهلا او سقط شعر بلا قصد زي الحج بالظبط، فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذ فله أخذه، يعني ضفره مثلا في شبرسور يشيله، شعره نزل على عينه طبعا ممكن جدا بلا قصد فلا إثم عليه، وإذا احتاج أخذه فله أخذه، ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر زفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل شعره عليه فيزيله، أو يحتاج إلى قص لمداوات جرح مثلا، يعني ممكن يشيل مثلا بيشيل جلده أو كذا عشان جرح، إذا كان الأمر فيه اضطرار جائز هذا الأمر. نأتي بعد، نعم. السلك ده انت مش بتتصرموا، هو عباره عن اضحيه، اضحيه ومبلغ اضحيه. طيب هو الاضحيه يا جماعه اضحيه، احنا لما بندفع، انا عايز اقول لكم حاجه، احنا لما ندفع السلك في مكه او في المدينه، احنا حتى السناء اللي بندفعها ممكن في المدينه او في مكه، اللي بيدفع للحج يا بنات ممكن لما تروح الاول المدينه، لما بتروح الاول، بتروح الاول المدينه، هم هناك بيقولوا لك يا جماعه بيجمعوا السلك، بتدفعي في المدينه مع ان انت لسه هتذبحي يوم الحج الاكبر اللي هو يوم احسن، اي افضل يوم السنه عند ربي، اللي هو يوم الايه، النحر، اللي هو يوم النحر، انت ده لسه هيبقى يوم النحر، لكن انت خلاص السك دفعتيه. السك هنا بيبقى 1500 جنيه. شفتها مثلا دي احنا كده عشان ما ينفعش المشاركه في اضحيه، لا ما لا لا ما حلوش. يمكن تكون مع، يمكن تكون. طب والمعز بكام؟ المعز بكام؟ المعز بكام؟ 2500. المعزه، المعزه مش الخ... مش المعزه، المعزه سبحان الله. انا احكام واداب عيد الاضحى، احنا دلوقتي بالنسبه للامر، طب بالنسبه للامر مهم جدا، هنقول احكام عيد الاضحى، بس انا بس عايز اقول هنا في اثناء الحديث بتاعنا بنتكلم، وقلنا ان من افضل ايام السنه بعض اهل العلم قالوا يوم عرفه، وفضله كبير جدا، فبرضه هنقول نتذكر كده فضل يوم عرفه، وكيف كان السبب السلف الصالح في اليوم ده، حالهم ايه وحالنا ازاي، بقى نعمل ايه في معرفه. قيل يوم عرفه من ايام الفاضله، يوم تجاب فيه الدعوات، عشان كده اليوم ده نجتهد اجتهاد شديد جدا في الدعاء، بمعنى اصح اليوم ده يوم عرفه نتجرد لله عز وجل، خلي نفسنا كده بقى ايه مع الله سبحانه وتعالى. قيل يوم تجاب فيه العثرات، تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، يوم يتقبل فيه رب الدعاء سبحانه وتعالى، فيه يوم هذا اليوم يباهي به ربي سبحانه وتعالى ملائكته، يباهي به طبعا الحديد، يعني عظم ربي سبحانه وتعالى أمر ذلك اليوم ورفع هذه الأيام، رفع قدر هذه الأيام. وقيل في ذلك اليوم، وقال العلماء يوم عرفة، وقال العلماء الحج إيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحرصي أختي حبيبتي في الله، يا من كتب لك الحج أو من لم يكتب لك الحج، أحرصي حرصا شديدا على الاهتمام بذلك اليوم، يوم عرفة جاي لك يوم هيكفر لك سنتين، له فضائل. إيه فضائل هذا اليوم؟ يقول في فضائل هذا اليوم، ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود كده لما سئل قال يعني سبحان الله إنه فضل الله علينا كبير إن جالكم، قال ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتاب الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهود قال إيه؟ قال آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال اليوم أكملت لكم دينكم، وإحنا مش حاسين بنعمة ربنا علينا، وإحنا مش حاسين بفضل ربنا علينا. تعرف ليه؟ شغلتنا الدنيا، بعدنا، غفلنا، ما بنتذكرش، يعني بنتذكرنا بنتذكر قليل، عشان الدنيا بقت معانا زي الطحونة بتطحننا، بنلف في طحاها معاها، مع ان اليهود قالوا يوم يعني جالكم يوم سبحان آية نزلت عليكم، لو احنا كانت بالنسبة لنا عيد. يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام. قيل في ذلك احبائي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق، لازم دي ايام عيد في حياتنا. انتوا عارفين العيد يبقى ايه؟ يبقى بهجة وسرور فرح وطعم، ان كان يوم عرفة يبقى يوم عبادة، لكن يليه يوم النحر. يوم النحر يوم برضه هو يوم ايه؟ يوم سبحان الله اكل وشرب، لكن لا ننسى الله عز وجل، وذكر وذكر. يبقى المفروض يعني سبحان الله لما من علينا ربي حتى بالعيد لم يجعلنا ننسى ربي المنعم علينا بهذا العيد، فلا ننسى فلا ننسى. ولذلك هنا لما ذكرت في أيام يوم عرفة إنه سبحان الله يعني في هذا اليوم الشريف هو يوم عرفة، يعني ينبغي على من كان حاجا أن وغير حاج ينبغي أن يبتغي أو يرجي عتق ربي والمغفرة من النيران. اليوم ده يبتهي يحفظ جوارحه، حفظ الجوارح عن المحرمات في ذلك اليوم. لذلك يعني سبحان الله يا أحبائي، حفظ الجوارح مقصود بها حفظ السمع، حفظ البصر والفؤاد، حفظ كل جرح من جوارحك مطاقي. يعني جايلك 10 أيام، كنا بنقول يوم عرفات طبعا أكده، لكن تفتكري أن بعض الناس يوم عرفات ده يوم وقفة عرفة، هل تنشغل بالمعصية؟ هل تقول مثلا اليوم ده مثلا اليوم ده بقى يوم عرفات ده لا ماليش فيه، ماليش بالصيام، ماليش بكذا، أروح أقضي ما عرفش فين، أو أقضي في في التنفيذ على رأيك، ده أبسط شيء، ده أخف شيء يعني. لكن في حاجات بتقضي في حاجة، ناس بتقضي في حاجات تانية أشد كتير. فيبقى يوم عرفة يوم المغفرة، يوم المباهاة، وإحنا قاعدين نعصي بي ربي سبحانه وتعالى. وكان أحرى بنا إن يبقى اليوم ده فعلا زي ما بقول هو عيد فعلا، أحرى بنا إننا نبقى عارفين يبقى الواحد مستعد إيه، استعداد تام لهذا اليوم. حتى اللي عايزة تنظف أو تشتغل أو كذا تخلص نفسها قبل هذه، زي ما كنا بنعمل في رمضان، لأن يوم عبادة، لأن يوم طاعة، لأن يوم فعلا اعتكاف القلب على الله عز وجل. ملخصه هو يوم يعتكف في اعتكاف القلب على الله سبحانه، اعتكاف القلب لأنه فعلا يوم في حياة المسلم لله. وشوف بقى يوم المسلم في لله عز وجل، تخرجي كده ساعة صلاة المغرب يبقى الحقيقة لحظة دي جميلة قوي بنت. الحقيقة بتخرج من عرفات ساعة المغرب، بعد المغرب، بعد ما يغيب قرص الشمس يخرج الحقيقة من عرفات بعد ما يغيب قرص الشمس، وانتي بتخرجي من اعتكافك سعيدة وتسألي ربي ان يكون قبلك في ذلك اليوم. عملتي اقبلتي على الله من قراءة القرآن، من استغفار، من تهليل، من تحميد، من تكرار للتوبة، من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، من الابتهال، من الدعاء رفع يديك، من التذلل لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله كان النبي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر أو في الدعاء، دمى حفظ الجوارح أولها، حفظ الجوارح أولها. ثانيا فعلينا أن نكسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، اجتهد إننا نكسر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. نكسر من التسبيح، نكسر من التكبير في ذلك اليوم كما جاء في الحديث في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. الإكثار من الدعاء بالمغفرة، الإكثار من الدعاء بالمغفرة، ومن العتق من النيران، العتق من النيران، ويرجى أن يكون ذلك اليوم قبول، يوم قبول الدعاء. إذا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك سنة ماضية وسنة مقبلة، يبقى اليوم ده يوم قبول دعاء ولا لا؟ يوم مغفرة للذنوب. ولذلك يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث خير الدعاء دعاء عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. نعم الحقيق يدعو ربنا سبحانه وتعالى، أتوا هذا الموقف العظيم، أتوا من كل فج عميق سبحان الله ليغفر ربي سبحانه وتعالى لهم ما تقدم من ذنوبهم، من ذنوبهم، ويخرجوا من هذا اليوم الشريف اليوم العظيم كما ولدتهم أمهاتهم هذا اليوم يوم الحج. لكن حتى بالنسبة لأن ربي سبحانه وتعالى رحيم، إذا رفع العبد إليه يديه إلى السماء وقال يا ربي ولدت أن أكون معه، يا رب ولدت أن أكون معه، يا رب اللهم إنك تعلم، تعلم نيتي وتعلم حاجتي وتعلم قلبي، وتتزللي وتنكسري وتشتكي نفسك إلى الله وتقولي إن أنا والله يا ربي اتمنيت، ولو كنت رحت هناك وتذكرت الأماكن الجميلة اللي كنت فيها هناك يا رب، والله يا ربي تمنيت أن أكون مع هؤلاء الذين أتوك من كل مكان، من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم. أذكر اسم الله في أيام إيه؟ شوفي تتذكري هذه الأيام وهذه اللحظات وتتمني إن أنت كنت تكوني معهم. أتظن أن ربي سبحانه وتعالى لا يعطيك أبدا، لا يحرمك سبحانه وتعالى، لا يحرمك. ولنحضر الذنوب ونسأل ربي المغفرة، ولا نصر على الكبائر، وإيانا من الكذب، وإيانا من الكبر، وإيانا من الإخيال، وإيانا من الغيبة ومن النميمة ومن غيرها من المعاصي، وكيف نطمع في العتق من النيران ونحن مصرين على الكبائر. يعني ربي سبحانه وتعالى يغفر لك سنة وسنة، هل يغفر لك ربي الكريم سنة وسنة وأنت مصر على المعاصي، ولا لما تقدم بين يديك توبة لله سبحانه وتعالى؟ قيل سبحان الله أحبائي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لما طلعت الشمس يوم التاسع، يوم التاسع اللي هو يوم إيه؟ عرفة، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، وكان معه أصحابه. كانوا بيعملوا إيه أصحابه بقى؟ كان منهم الملبي، هذا حال الحقيق، كان منهم الملبي، وكان منهم المكبر، وهو يسمع الملبي ويسمع المكبر، ولا ينكر على هذا تلبيته، ولا ينكر على هذا إيه؟ تكبيره. وعلى ولا على هؤلاء ونزل سمئن. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا المكان، نزل بنمرة حتى إذا زالت الشمس. يعني إيه زالت الشمس؟ الزوال اللي هو الظهر يا بلادي، عشان بعض الناس بتتظن ان الزوال اللي هو الايه المغرب، لا الغروب المغرب، انما وقت الزوال اللي احنا بنرمي فيه جمرة العقبة تاني يوم، ده الزوال اللي هو صلاة الظهر، عند صلاة الظهر. واما وقت الزوال فنزل بنمرة حتى زالت الشمس. يعني ايه زالت الشمس؟ خلي بالكم النقطة دي كتير جدا من المسلمين يجهلوها. زالت الشمس يعني وقت الزوال، اي وقت الظهر، وقت رمي الجمرات تاني يوم اللي هي وقت بعدها، ينمي بعد الزوال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بناقته، النبي صلى الله عليه وسلم وقف، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعلمه وهو على رحلته خطبة عظيمة، قرر فيها قواعد الإسلام. وبعدين بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه بعد كده؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بنمرة، قال أذان واحد وإقامتين، قصر جمع تقديم الظهر والعصر. ثم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرغ؟ هذه بقى سنة، ده اللي أنا عايز أقول لكم، وصل لهذا النقطة، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. فلما فرغ من صلاته أتى الموقف، يعني دخل بقى فين؟ فعرف يعني، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم متضرعا، أخذ يديه في وجه، يعني كأنه إيه بيدعو، متضرعا مبتهلا، وظل على هذا الحال إلى غروب الشمس، حتى شك الصحابة أنه صائم، صار من كتر انشغال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اليوم ده شديد ولا لا؟ ده حال النبي يا جماعة، انشغل انشغال شديد، مبتهلا متضرعا إلى غروب الشمس. وسبحانه، وأمر الناس أنهم يقفوا في عرفة، عرفة كلها موقف يعني. وبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه رافعا يديه إلى صدره، رافعا يديه إلى صدره. وبعدما خلص النبي وغابت الشمس، غربت بعد، في فرق بين زالت الشمس وغربت الشمس. زالت الشمس يبقى صلاة إيه؟ الظهر. وغربت الشمس، ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة حتى غربت الشمس، واستحكم غروبها. يعني استحكم غروبها، يعني ذهبت الصفرة بتاعتها خلاص، غابت، دخل فرصة لها. خرج النبي، أفاض النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، كان معاه وراه أسامة بن زيد، وطلب من الناس السكينة، فقال عليكم بالسكينة، أي ليس بالإسراع، يعني خرجوا من عرفات وردوا عليكم إيه؟ سكينة، الناس بتخرج هي بتهلل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في مسيرته، لم يقطع التلبية، خرج من عرفات لكنه لم يقطع التلبية. وسبحان الله، وثم بعد ذلك صار حتى أتى مزدلفة، فتوضأ وضوئه للصلاة، أمر بالأذان طبعا، وأذان وإيه؟ وصلاة اللي هي المغرب ثلاثة. وأول حاجة، أول شيء عمله في مزدلفة إيه؟ صلى النبي، ثم قام فصلى المغرب، وبعدها العشاء صلى، ثم صلى العشاء الآخرة بإقامة بلا آذان بإقامة، يعني أذن أذن واحد وعمل إيه؟ إقامة. ولم يصلي بينهما شيئا ثم نام حتى أصبح، ما قالوش في اليوم ده أنه أقام. ما أنا بقولك لا، صلى المغرب الأول، ما أنا بقولك توضأ. لا لا لا لا، قصر صلى سنة المغرب، قصر صلى القصر، هي قصر من غير السنة، صلى ثلاثة المغرب واثنين العشاء، بيسميه صلاة المغرب. ولم يوصل بينهما، لكن كان شافع الوتر، لا بيصلي وترا، كان حريص على الوتر. لكن اما سنة ما فيش سنة، لان القصر ما فيش معاه سنة، لكن يصلي ايه، حريص على ايه، ممكن الوتر. ثم كان حريص على الوتر وركعته الفجر، وركعته الفجر، وركعته الفجر، وركعته الفجر، وركعته الفجر. ثم بعد الصلاة، هنا خلي بالكم، فلما كان من الليل قام فصلى، لما دخل مزدلفة صلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يصلي بينهما شيئا ثم نام حتى أصبح. يبقى ما ذكرش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام إيه إلا الذي لا ما قامش ده، ولم يحيي تلك الليلة، ما كانت ذلك العيدة هو سبحان الله. ولا صح عنه أنه إحياء ليلة العيدين بشيء أبدا، وكمان هو كان بيقال. فيعني لو إن النبي لم يفعل ذلك، لأنه ما صبعا تعرفه بتبقى طلع من يوم عرفات، يوم شاق، يوم شديد، يوم مرهق، لأنك أنت بالمفروض ذلك اليوم بتبقى ما عندكيش لحظة، يا بتستغفري يا بتصلي يا بتبكي يا بتخافي. ولذلك سبحان الله، شوفي أحوال الصحابة، ما كان كيف كانت أحوال الصحابة في ذلك اليوم، وإحنا كمان نبقى زيهم، إزاي نكونوا كده كما كانوا. أما أحوال الصحابة السلف الصالح، بعرف مكان كان فيها تنوع، فمنهم من كان يغلب عليه الخوف، يبقى خايف مرعوب في اليوم ده، والحياء من الله. وقف مطرف بن عبد الله وغيره يعني، فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أهلي من أجلي. كان خايف، شوفوا كان هم طائعين، كانوا عاملين إيه في نفسهم، كانوا بيقولوا إيه على نفسهم، زدنا قليل لا يبلغنا، كانوا بيزدروا عملهم، ما كانوش يقولوا إحنا خلاص بقى إحنا أحسن من غيرنا كتير إحنا عملنا، لا، كان هم بيعملوا كده. وكان بيقول: يا ربي اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشربه من موقف وما أرجعه من موقف لإلههم لولا أني فيهم. برضو كان بيحس ان هما بيه خوف شديد يعني. ومنهم من كان يغلب عليه الرجاء، منهم كان بيغلب عليه الخوف، مش تصور يا ربي هيروح ويخرج من المكان اللي هو مغفره. ومنهم من كان يغلب عليه الرجاء، فقال عبد الله بن مبارك، فاكرين عبد الله بن مبارك اللي كان يحج عام ويقاتل عن مجاهد عام، وخرج مره مجاهدا حاجا فوجد امرأة تقبل من فسبحان فتصدق بماله وكله، وسوجد سبحان الله، ووجد في الحج، يعني كأنه سبحان الله ربنا لم يضيعه، يبلغ المرء بالنية ما يبلغ بالعمل. فقال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه. عشية عرفة يعني ليلة عرفة بلت، وهو جاث على ركبتيه وعيناه تزلفان، فالتفت ارتك بص كده، التفت إليه فقلت له: من أسوأ هذا الجامع حالا؟ عبد الله بن مبارك قال له كده، قال سفرين الاثنين عباد. فبس الأمر شديد يا بنات الحج، ده الأمر شديد جدا جدا. فقال فقلت له: من أسوأ هذا الجامع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يظن أن الله لا يغفر له، عنده ثقة. جميل أن الإنسان يبقى عنده ثقة في الله عز وجل إنه هيغفر له، بس يبقى فيه عمل، يبقى فيه رجاء وخوف وعمل. فالعبد لابد أن يكون بين الحالين، حالين إيه؟ إذا خرج لهذا الأمر حال السلف الصالح في هذا اليوم، يكون حالهم بين خوف صادق ورجاء محمود، خوف صادق ورجاء محمود. رجاء محمود يعني رجاء في عمل، يعني يرجو ربي يرجو رحمة ربي، لكن أين العمل؟ كلنا بنرجو رحمة ربي لكن أين العمل؟ لكن واحد يقول ربي أي سبحانه وتعالى ربي غفور رحيم ولا يعمل، هو حقا ربي غفور رحيم، لكن لمن؟ من من عمل، من تاب وأمن وعمل صالحا. فالخوف الصادق بنات قيلة هو الذي يحول بين صاحبه وبين حرمات الله تعالى، فإذا زاد عن ذلك خيف منه اليأس والقنوط. يعني لو زاد أبو الخوف يخشى من اللي زاد خوفه جدا جدا يبقى عنده إيه؟ يأس من الله أو قنوط، لا ربنا مش هيغفر، لا لا لا أبدا. لكن قيل يحول بين صاحبه بين، يعني هو خايف جدا، الخوف الموجود عندك يمنعك من حرم من المعاصي، أو لما يجعلك تقع في لو وقعت في المعاصي يجعلك على طول الحال تتوبي وتنيبي وتعودي إلى الله عز وجل، فلا يأس ولا قنوط. وأما الرجاء المحمود هو رجاء عبد عمل بطاعة الله على نور من الله وبصيرة من الله سبحانه وتعالى، فهو يرجو ثواب ربي، أو عبد أذنب ذنبا ثم تاب منه ورجع إلى الله فهو راجع لمغفرته وعفوه كما ذكرت لكم الآن، كما قال ربي سبحانه وتعالى إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، ربي راي لا يضيعهم الله فينا، يقول غفور رحيم سبحانه وتعالى. إذن ينبغي للحاج أحبائي أو حتى للإنسان في يوم عرفة أي إنسان أن يجمع في ذلك اليوم العظيم المبارك بين أمرين، خوف من الله ورجاء طمع في رحمته، فنخاف عقابه وعذابه ونرجو رحمته ومغفرته وثوابه. يبقى الواحد على قلبه متعلق بذاك وذاك، ولذلك سبحان الله قيل هنيئا لمن وقف هذا الموقف الجميل، وهنيئا لمن رزقه ربي سبحانه وتعالى الوقوف بعرفة، أو حتى أدرك عرفات، أدرك يوم عرفات اللي كثر عنا يومين ده. ولذلك قيل بجوار قوم يجارون من الله سبحانه وتعالى قلوب احترقت ودموع مسبقة، فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف، وكم من محب ألهبه الشوق، وكم من راجل أحسن ظنه بربه وبوعده ووعيده، وكم من تائب أخلص في التوبة وصدق مع الله عز وجل، وكم من هارب لجأ إلى باب الله ووقف وأطرف رأسه عند باب الله سبحانه وتعالى، فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه ربي وأعتقه. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن نكون في ذلك اليوم من عتقائه من النار يا رب العالمين. أقول كلمة أخيرة يا أحبائي من الطرق الذي لا بد أن نتحلى به والذي يجدد دائما التوبة به، وأن نعاهد ربي عز وجل أن يرزقنا هذه الأخلاق الكريمة، أمهات الأخلاق، هذه أمهات الأخلاق يا بناتي، أجملها لكم وأسأل ربي أن يرزقني إياها وأن يرزقنا نحب هذه الخلق. اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق، وارزقني وإياكم حسن الخلق، وارزقني إياكم حسن الخلق. وهذه دعوة دائما أدعوها لنفسي، دائما أدعو لنفسي اللهم ارزقني حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق. لأنه يا أحبائي كفى أن يكون الإنسان أقرب مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر حسن الخلق، أقربكم مجلسا مني مجلسا مني يوم القيامة حسن الأخلاق. كل ما يكون عندك أخلاق اللهم ارزقنا حسن الخلق، كل ما يكون مكانك قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجملها يا أحبائي وأسأل ربي لي ولكم هذا. أول ما تخلص إن يرزقني ربي ويرزقكم الإخلاص في السر والعلن، إن يكون أعمالنا كلها لله متجردة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لي، يعني بمعنى أصح كل أحوالي وكل حياتك وكل زياراتك وكل صدقة تصدق بيها وكل تعاطف تطعميه، حتى تربيتك لأولادك، حتى معاملتك مع زوجك، حتى معاملتك بصدرك على أمك أو والديك حتى لو أسألك، حتى صبرك على الناس، حتى صبرك على الجيران، كل ده مخلص فيه لله. لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة ونصر، وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. أنت مش عايزة حاجة من الناس، لأنك لو انتظرتي إن أجرك من الناس خلاص راح أجرك، لكن أجرك على الله. من الذين أجرهم على الله؟ هم اللي الفائزين، هؤلاء هم الفائزين يا أحبائي. الأجر على الله، اللي مش بينتظر الأجر من الناس، اللي بيعمل عمل وهو يبتغي مرضات وجه ربي، اللي ما يقول لو أعطاني رضيت ولو لم يعطيني لم أرضي، لا، إن قلبه صالح لله، إن قلبه مخلص لله، إن كل أعماله بيعملها لله عز وجل، مش لو أعطوا ولم يعطون إذا هم يسخطون، لو اديتهم بأرضيين ولو ما اديتهمش يسخطين، لا، اللي بيعمل الإنسان لله عز وجل، اللي بيعمل العمل لله عز وجل بيبارك ربي في حياتي، لما أكوني مخلصة لله عز وجل. ولذلك قيل إياك أن تكون في حياتك أو في نفسك حظوظ الدنيا، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري فإيه تركته وشركه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ولذلك هناك في النقطة دي كما كنا إحنا في عملنا في الأوقات ده، في أي وقت بس نتعلم شيء لحسن الناس يقولوا علي كذا، لحسن الناس يقولوا علي كذا، لا الناس يتكلم علي وتقول كذا، الناس ما بترضاش، الناس والله لو عملت لها مهما عملت لها والله لن ترضى، والله لن ترضى، لكن ارضي ربك. ولذلك سبحان الله بعض الناس مثلا هنقول طب في الحقيقة يعني ايه مثلا حج يكون خالص؟ لا ايوه يبقى خالص، انت بتروحي لعبادة، ما تبقيش منتظرة انك لما ترجع من الحج يقول لك يا حاجة فلانة، مش حد يلقب بالعبادة، كأني بيقول لك يا اللي كنت بتحجي، بالعكس ده مش لقب ابدا ابدا، دي عبادة، كيف يلقب بالعبادة؟ يعني حد ينفع نقول لواحد يا مصلي؟ ابدا. فدي من الاشياء ان هي بعض الحجيج يريد من حج ان يتحصل على لقب حتى يقول له الحج فلان او الحج او الحجة فلانة. ولذلك هذا الامر اين اخلاصه لله عز وجل؟ فيتفاخر مثلا بعدد مرات اللي حجها، يقعد يقول مثلا ايه انا حجيت ما اعرفش كام حجه، طب استر على نفسك خليها بينك وبين ربك بس يا رب يتقبل، ترى كم حجه؟ الحجي كثير جدا، لكن من الحج؟ من الذي تقبل منه؟ معذره الموقف كبير كثير، لا هو الحجي قليلون كما قال احد الصحابه، يعني اللي بيحجوا كثير جدا لكن ترى من الذي قبل منه؟ ولذلك نسال ربي سبحانه وتعالى الا يرد علينا عملنا، فمن حج لغير الله فقد أثم، فإن الله عز وجل أغنى الأغنياء. النقطة الثانية بناتي التي لابد أن نكون فيها بعد الإخلاص لله عز وجل، لأن شرطين لقبول العمل، الإخلاص أن يكون لله، والمتابعة أن يكون تبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المتابعة ينبغي لكل من عمل عملا صالحا، ومنه الحاج أو أي إنسان بيعمل أي طاعة من الطاعات، أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان حاجا عليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته، أو غير حاجة يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، وأن يبحث عن الأفضل ليفعل الأفضل، يدور إيه الأفضل عمله، إيه الأفضل، ولا يبتغي رخص. في رخصة زي بالظبط كده ما يتكلم الأفعال في منى، والخلافات الشديدة يوم النحر خلافات شديدة جدا، الرخص بقى يا جماعة يلا تيجوا نرمو بقى، احنا رمينا بقى الصبح، انتوا رميتوا احنا رمينا مثلا الصبح، انت رميت كاميرا العقبة الكبرى صباحا او فجرا في نفس اليوم اللي انت فيه ده، تيجوا نرمي بالمرة بقى بتوع بكرة؟ طب ولسه بكرة ده جا، ما يمكن بكرة ده ما يجيش علينا ابدا، لا معلش بقوله في رخص. طب ما انت عندك القدرة، ما ليه بتخلي الرخصة مبكرة؟ ليه ما بتخليهاش مؤخرا؟ ليه قصدي بتخلي العمل ليه مستعجل على العمل تعليمه مباكر؟ طب انت يا تعبان تقولي عشان الزوال بيبقى زحمه، عشان الزوال بيبقى فيه وقت شمس وقت الظهر، عشان الزوال بيبقى وقت الشمس الشديده جدا فوق رؤوس عموديه كده، طب ماشي مش مشكله عندك طول اليوم لحد ما يجيلك الليل وانت ممكن، فليه يعني تتركي تاخدي بالرخص او القل؟ على فكره الرخصه دي من قال بيها قليل جدا جدا، لكن اجماع العلماء ان الرمي يكون بعد الايه الزوال، حتى إن الإجماع في العلماء قالوا من رمى قبل الزوال عليه أن يذبح. وهنا ولذلك المتابعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خذوا عني مناسككم وما كان لا يقبل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لا صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة علينا للتقوى يا أحبائي، لأن ما في موسم للطاعات إلا لابد أن نراعي إيه التقوى، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. يبقى وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، والتقون يا أولي الألباب. وتزودوا. طب يتزود بإيه؟ التقوى هي العمل بطاعة الله. خلي بالك، التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. التقوى هي طاعة الله، أول واحد طاعة الله على نور من الله، على هداية، تعملي تمشي كده على الاستقامة يعني، يرجو ثواب الله. والحذر من معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. يبقى العمل بالطاعة والحذر من المعصية، بس الاثنين على نور من الله. الأولى يرجو بها بالطاعة ثواب الله، والثانية يحذر منها عقاب ربي أو يخشى عقاب ربي سبحانه وتعالى. إذن علينا بالطاعة بالتقوى، وعلينا أننا نتعلم. يعني دايما لما تيجي تقولي هتبتدي صفحة جديدة مع الله عز وجل، تبتدي تتوبي وتنوبي وتنيبي وترجعي لله عز وجل، أقول لك طب اتعلمي كيف تتقي الله. طب ازاي ابتدي صفحات؟ أقول لك اتعلمي كيف تتقي الله. التقوى فيها زي ما تتقي الله عز وجل. أول حاجة تتقي الله، يبقى ايه هي الأشياء اللي تكاد تتقي؟ أول حاجة تعرفي كيف تكوني محبة لله. عشان تتقي الله تعرفي ازاي تكوني محبة لله، تعرفي ايه الأشياء الفروض اللي ربنا فرضها عليكي وتأتيها، النواهي تنتهي عنها، تقربي إلى الله عز وجل بإنك عشان تتحببي إلى الله عز وجل تقربي إلى الله عز وجل بالفروض اللي افترضها عليك، ثم بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. تقربي إلى الله عز وجل بإنك تتعلمي قيام الليل، تناجي ربي بالليل في أحب الأوقات عند الله عز وجل. تقربي إلى الله عز وجل حتى تكون من المتقين، من المحبين لله عز وجل. تقربي إلى الله عز وجل إن أنت تسمعي مجلسي، تجلسي في مجلسي، تسمعي أطاير القبر عن الله عز وجل، تتعرفي من هو الله عز وجل، تتقربي إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تعرفي كل اسم يستوي به منك، يستوي عبادة تعمل إيه بهذا الاسم، أو كيف تتقربي إلى الله عز وجل. كل هذه الأشياء عشان تتعلمي كيف تحب الله. يبقى تعرفي محبة الله عشان تبتدي صفحة جديدة. أتعرف كيف أحب الله، زي أتقي الله، كيف أتقي الله، أتعرف كيف أحب الله عز وجل. في نقاط كثير جدا، كيف أحب الله؟ أحب الله لو قعدت تفكري في مخلوقات الله عز وجل هتحب الله. أولها التقرب إلى الله بما افترض عليك، ثانيها التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفروض، ثالثها التقرب إلى الله عز وجل بكثرة الذكر، واذكروني أذكركم، رابعها التقرب إلى الله عز وجل بحضور دروس العلم، النقطة التي تذلك التقرب إلى الله عز وجل بالتذكر بالتعبد بأسمائه وصفاته، يلي ذلك أيضا التقرب إلى الله عز وجل بقيام الليل، التقرب إلى الله عز وجل بالتفكر في مخلوقات الله هنا في فوق السماوات والأرض، حتى نكون من المتقين. إزاي نكون من المتقين من أحبائي؟ إني أبتدي أعرف أثر المعاصي، عشان بقى تبتدي خطوة جديدة بقى، توبة جديدة يعني، أعرف أثر المعاصي والذنوب. ابن القيم جمع أثر الذنوب والمعاصي في حياة الإنسان، عدد يعني سبحان الله، لما عدد أثر الذنوب في حياة العاصي لا يوجد عدد رهيب. بمعنى أصح العاصي حياته بتسوى. ملخص الأمر كله أثر الذنوب، اقرأي وشوفي كده أثر الذنوب والمعاصي في حياتك، وعرفي إن حياتك في أشياء في حياتك بتقولي يا ربي ليه بيحصل كده، عرفي إن بيكون أثر الذنوب والمعاصي. ادرسي مداخل الشيطان، واعرفي ان الشيطان لا يريدك ابدا ان تستقيمي على الطريقه ابدا، لانه عدو، فاتخذوه عدوا. لو لقيت ان انت دايما بتقتربي من الله بتزيدي في الطاعه، ولقيت نفسك ان انت عايزه تبعدي وعايزه تكسلي وعايزه تبعدي عن طاعه الله، ولا الطاعه ثقيله عليك، اعرفي انه افلك بالمرصاد على كل طريق يقف الشيطان يصده. تقواك لله عز وجل، طاعتك لله عز وجل، تدبرك للقرآن وقراءة القرآن، حبك لكتاب الله عز وجل. ولذلك سبحان الله يا جماعة، لما تيجي تشوف كده من الأشياء اللي تجعلني وإياكم من المتقين، إننا نتدبر ما هي مداخل الشيطان. إيه هي مداخل الشيطان؟ أسباب رضا ربي سبحانه وتعالى، حتى يجعلني ربي وإياكم من المتقين. إذا التقوى من أخلاق المسلم، كما قال ربي سبحانه وتعالى في حتى في الحديث وتزولوا فإن خير إيه أزال التقوى واتقون يا أولي الألباب، في البشر بصفة عامة. النقطة التي تلي ذلك العلم، من أخلاقنا لازم يكون عندنا علم، جميل يكون عندك علم الطب وعلم الهندسة وعلم أي العلوم الفروع العلم اللي احنا عارفينها، لكن الجميل ان يبقى عندك العلم اللي ينجيك يوم القيامة، تعرف تصلي ازاي، تصوم ازاي، تتقي ربي ازاي، تعرف مداخل الشيطان ازاي، تعرف تنجي نفسك ازاي، تعرفي تصبري على البلاء حواليك ازاي. كل الامور دي العلم، ولذلك هنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. العلم يا احبائي كما قيل هو فعلا النور، لان الجهل دايما دايما الجهل عدو نفسه، تلاقي الجهل يرمي نفسه بالتهلكة، لكن العلم يحفظ صاحبه ويحفظ يحفظ الانسان. العلم يحفظ الانسان، يكون إنسان عنده علم وعنده مال، يبقى العلم الموجود عنده يحفظه، لكن لو عنده مال يحفظ غلبان علشان المال ما يروحش ويتصرف شويه، يقعد طول الليل النهار يحرسه لحسن يضيع ويتصرف ويتسرق ويضايق، لكن العلم نايم هو بيحرسه يحفظ صاحبه. فرق شديد بين ان كل الانسان عنده علم او عنده مال. فاللهم ارزقني وقل رب زدني علما لما ولا يوصي نبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير، فقال له وقل رب زدني علما. اللهم زدنا جميعا علما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك واعلمي حبيبتي في الله أنك كلما زدت علما زدت خشية، هي محصنة، زدت خشية، زدت القرب، زدت سعادة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم علما نافعا يا رب العالمين. ولذلك هنا النقطة التي تالي ذلك يا بناتي أقول، وهي الخامسة، الأخلاق اللي لازم نتحل بيها يعني حتى ننجو، الخوف والرجاء. الخوف والرجاء تجد ساعات كده الإنسان يبقى إيه؟ عنده لا مبالاة، يعني ما عندوش خوف. لا، المؤمن ينبغي على المؤمن أن يكون خائفا راجيا، خائفا راجيا، يعني تبقى فترة كده تحس بس الخوف يعمل فيه إيه؟ خوف يلعب فيه إيه؟ يصنع ماذا يصنع فيك الخوف؟ يعمل فيك يصنع فيك تبقى إيه خايفة؟ تخافي تقولي أعضا يمكن أنا أعطي كلمة غلط أو عملت السبب خطأ، استغفر الله العظيم. تظنني تكتبي على الاستغفار أو منك تقبلي على الله عز وجل في الأعمال الصالحة خوف، ويظل الإنسان بين الخوف والرجاء إلى أن يلقى الله عز وجل، يظل الإنسان بين الخوف والرجاء إلى أن يلقى ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة يا حبايبي من أخلاق المؤمن التوبة الصادقة، أمر من الله عز وجل، توبة في الباطن والظاهر، الرجوع عما يكره ربي سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا إلى ما يحب ربي ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربط الفلاح بالتوبة، الإنسان يفلح إذا تاب ويخيب إذا خاب، يعني إذا بعد عن التوبة وأخبر عن المعصية يخيب طبعا. النقطة اللي هي تلي ذلك أيضا أن يكون دائما على حسن خلق. حسن الخلق لما سئل حسن الخلق عرفه البصري، ما هو حسن الخلق؟ عرف البصري حسن الخلق إنه يتضمن أمور ثلاثة، قال الأمور التي يتضمنها حسن الخلق ثلاث أشياء، الكف هي واحد كف الأذى، اثنين بذل الندى، بذل الندى كف الأذى موضع الأذى عن طريق صدقة، يعني كف أذاك عن الناس، بمعنى أصح كف أذانا عن الناس بالكلام وبالكذا وبالغمز وباللمز وأي صورة اللي بيزي بيها الناس، كف الأذى من حسن الخلق. بذل الندى، بذل العطاء، اللي عنده عطاء ده حسن الخلق، قال البصري هذا حسن الخلق. وأما الثالث قال طلاقة الوجه، يعني بشاشة أن تلقى أخاك في وجه إيه. قيل هذه الثلاثة متأكدة جدا في حق كل مسلم طبعا، يعني فينبغي، وخاصة مثلا يكون إنسان حاج في وسط مجموعة، فينبغي أن يكون في أداء، خاصة في الصحبة وفي القوض وفي الحجرات مع بعضهم وفي السفر بيظهر الأذى ده بشكل شديد جدا، وطلاقة الوجه في الحرم ذات نفسه طبعا، أو ضيف الحرم فعلا ليكي حق. هذه الثلاثة متأكدة جدا، خاصة إذا كان الإنسان في سفر، خاصة سفر العبادة سواء حج أو معتمر، أن يكف أذاه عن الناس، سواء كان ما يتعلق بأموالهم أو غير ذلك، أو ما يتعلق بأنفسهم أو ما يتعلق بأعراضهم. يعني تيجي مثلا واحدة تتكلم، واحدة مثلا على سبيل المثال التانية جات على جنب كده، تروح حاطتها على جنب كده عشان تتكلم عليها كده، ده أنت هناك، أنت فين؟ الأمر شديد. قيل في ذلك: ومن الأذى، كف الأذى، شوف كف الأذى زي إيه. ومن الأذى التضييق، لو أنت مثلا كنت في سفر أو في حجة، التضييق والمزاحمة والمدافعة. وأما بذل الندى فهو الكرم والجود، يبقى إيدك مبسوطة بالعطاء. يقول الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: والكرم ليس كما يظن بعض الناس أنه بذل المال فقط، اسمعوا انتبهوا للكلمة دي، بل الكرم يكون في بذل النفس، يعني واحد بيبذل نفسه بيخدم، وفي بذل الجاه، وفي بذل المال، وفي بذل العلم، يعني يبقى عنده عطاء من كل ناحية. اللهم ارزقنا. يا سبحان الله، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى النساء: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. يعني لما تروحي تعملي طاعة من الطاعات دي، على قدر تعبك وعلى قدر نفقتك يكون أجرك. وهذا قيل بر الحج، لما قيل في بر الحج أو بر الحج، قالوا إطعام الطعام وطيب الكلام، كما رواه أحمد وحسنه الألباني. إطعام الطعام أنك تطعمي غيرك وتلين الكلام لغيرك، سواء كان في الحج أو في عمره أو في سفر. وقيل: وفي أفضل الصدقات سقي الماء، كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني. يعني واحدة عطشانة، روحي سقيها، أو أنت لقيتي نفسك عندك قوة أن أنت تقومي تحطي كام كوباية كده على إيدك وتفوتي كده على الناس تشربي، يا ما شاء الله. أذكر مرة والله بناتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سنين طويلة جدا جدا، كنت أرى امرأة تبلغ من العمر، أنا ما أتذكر يمكن 90 سنة، يمكن كبيرة مسنة، لكن كانت تعمل إيه؟ ما بتتكلمش، شطاشة، بس تحمل على أيديها اليمين 4 كوبايات أو يعني هكذا، وعلى السيبسون، وتمر من غير ما تكلمك، تعمل كده انت وانت قاعده مرتاحه بقى، ساعات تبقي مش قادره تقومي من مكانك، تاخدي منها الكوبايه وتشربي. كنت اقول في نفسي: ما شاء الله، لا قوه الا بالله، هنيئا لك انك بتقول تقومي على انك بتشربي الحجيج او المعتبرين او الزوار ماء زمزم، لا تتكلف شيء، لكن عند الله الكثير. سبحان الله. بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، وطيب الكلام الكلمة الطيبة صدقة. أما طلاقة الوجه، فهي مراقاة الناس. عندنا بس مباشر في أطفال، أما طلاقة الوجه فهو ملاقاة الناس بالبشر والحذاء. ولما تقابلي حد تبقى تقابليه بوجه إيه؟ جميل مبتسم. هم لما يشوفوك وانت مبتسمة كده يبتهجوا، مش أما وجه فيه كشرة وكده وبتاع. فلا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجه إيه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح. من حسن الخلق أيضا، اللهم ارزقني وإياكم العفو عن المسيء، اللهم ارزقني هذا العفو وارزقكم هذا العفو، وقبول الأعذار، العفو وقبول الأعذار، وترك الغضب، والرفق، واللين، والحلم، وإدخال السرور على من حولك، إسعدهم، وقضاء حوائجهم، وغير ذلك من صناع المعروف التي يتقي مصارع السوء. منها أيضا يا بناتي من الخلق التي أسأل ربي أن نتحلى به، خلق الصبر. من أخلاق المسلم أن يكون عنده صبر، يعني خلق العبادة من عبادات الصبر. سبحان الله، دائما يعني الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار ربي سبحانه وتعالى، كل ذلك يقول ربي في كتابه: والله يحب الصابرين. لا تنسي، خاصة لو أنت مسافرة مثلا تحجي ولا في طاعة أو كذا، وأعلى يوم العرفات أعلى في طاعة، لا تنسي وأنت جالسة كذا افتكري: والله يحب الصابرين. من الخلق التي لا بد أن نتحلى به التواضع، ده كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلق نبي الأمة، كان تواضع. فلنا فيه أسوة حسنة، اللي بتشعر بكبر، اللي فيه أي نعمة من ربي بها عليها، يا من لا تملكين النعم، كيف تتكبري بما لا تملكين؟ تتكبري بإيه؟ بتتعالي بإيه؟ بيستقبلوه ايه؟ التواضع. لذلك سبحان الله لما ينظر الانسان كده في حال الحجيج يشوفوا الحال كلهم، لا تعرف ده مين ولا مين ولا مين، ازار ورداء كل ازار ورداء كله يتساوى في ذلك. ولذلك لابد ان يؤكد تاكد اننا اسال ربي ان يرزقني واياكم التواضع وعدم الترفع على اي انسان وعدم التكبر على الفقراء ولا الضعفاء. لانه سبحان الله شوفوا انظروا في الحديث الذي رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. ما تفخريش على حد علشان هو انت بنت كذا وهي بنت اقل، ولا لن نتسابق بالاحساب ولا بالانساب، لن نتسابق على الصراط بذلك، لكن نتسابق بايه؟ بالاعمال. النقطه التي تلي ذلك ايضا المفروض من خلق المسلم التاني وترك العجله، خاصه لما يجي برضه بالنسبه اللي هي الامر في الحديد، يعني في الحديد المفروض انه يراعي هذا الامر. فلما يتأنى عند التقاط الجمرات فليلتقط الحصى التي بحجم الفولة أو الأصغر قليلا حتى يكون مما في، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بالسكينة. واللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق، وارزقني وإياكم أعمال تقربنا من الله عز وجل، وزدنا علما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة الجنة، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ضالا الا قصرته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا ردته، ولا مدينه الا قضيت بينها، ولا حاجه بحول الدنيا والاخره لك رجاء ولا نقيض الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اختم التسبيح.